الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه وهداه وتسديده في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المؤلف المختصر الجامع، وهو كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله، صاحب التفسير. وقد وقع الاختيار على هذا الكتاب لعدة أمور: أولها جلالة مؤلفه، فمؤلفه صاحب التفسير الشهير للقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ومؤلفه أيضا عالم محدث، تلميذ وصهر الحافظ أبي الحجاج المزي، وهو من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأيضا عني بهذا المختصر، فجمع ما يتعلق بالسيرة على جهة الاختصار وعلى جهة التحقيق. والوجه الثالث أنه عناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة والنموذج المحتذى، فكم نحن بحاجة إلى تدبر سيرته والتأمل فيها، لا لمجرد التسلية، وإنما للاعتبار والتأسي والاقتفاء والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. ومن نعمة الله جل وعلا حفاوة علماء المسلمين بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فمؤلفاتهم فيها مؤلفات كثيرة، مؤلفاتهم في السيرة مؤلفات كثيرة تتفاوت في مناهجها وطرائقها ومضامينها. وأحسن ما رأيت في هذه المؤلفات ما يعنى فيه أهل العلم بالمواضع الثابتة في السيرة، ثم في استلهام الأحكام منها، الأحكام العقدية في دلالاتها وهي أعظم، والأحكام الفقهية والتشريعية. وممن عني بذلك الحافظ شمس الدين ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ولخص كثيرا من مضامين ما ذكر الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح مواضع من السيرة وفي مختصر الهدي. وكتاب ابن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم له هذه المزية التي أشرنا إلى بعض منها. فنبدأ مستعينا بالله، مستهدينه الهدى أن يجعل دراستنا لهذه السيرة سببا لنيلنا محبة الله بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نرد حوضه، وأن ينيلنا جل وعلا شفاعته، وأن يجعله قائدنا إلى عوالي جنان الله عز وجل، جنان النعيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية، واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى، أما بعد. نعم، بدأ رحمه الله بهذه المقدمة التي فيها حمد الله، فيها الثناء عليه، وفيها هذا السجع غير المتكلف فيها مع حمد الله والثناء عليه بما له من التمجيد والكمالات الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والترضي على صحابته وأزواجه وأتباعه. وهذا هو منهج علماء الإسلام في تصانيفهم وتآليفهم، يضمنونها حمد الله والثناء عليه استئناسا بالحديث المروي من غير وجه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية ببسم الله، وفي رواية بذكر الله فهو أجدم، في رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. نعم. فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. نعم، يقول لا يجمل أي لا يناسب بأولي العلم بأصحاب العلم إهمال معرفة الأيام النبوية، أي سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه ودله، والتواريخ الإسلامية، لأن تاريخ الإسلام مرتبط به عليه الصلاة والسلام، وإن كان يرتبط بالأنبياء أيضا لأن الأنبياء على الإسلام. وهذه الأيام والتواريخ مشتملة على علوم كثيرة جمة وفوائد مهمة في العقيدة، وهي الدلالات، دلالات السيرة على العقيدة، في الأحكام، في التشريع، في العبر، في التسلية فيما وقع لمن قبلنا فيتسلى به المؤمنون، وانشراح لصدورهم. قال لا يستغني عالم عنها أي عن هذه المواضع في السيرة للاستدلال بها على الأحكام والعقائد والتشريعات. قال ولا يعذر في العرو منها، لا يعذر في عروه أي في خلوه منها، لا يعرفها ولا يعرف السيرة، فإن هذا غير معذور عند أهل العلم، لأن جزءا كبيرا من التشريع إنما وقع في سيرته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وحالا في سيرته ودله. نعم. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. نعم. أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك، وهي هذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تعليقة، وتطلق التعليقة عند العلماء على التأليف، وتطلق أيضا على التأليف المختصر الموجز غير المخل، وإنما جامع لأكثر مسائله وأطرافه، لتكون مدخلا إليه أي إلى معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنموذجا، معنى الأنموذج يعني نموذج وقدوة، وعونا له وعليه، لطالب العلم وعليه أي على فهم هذه الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية. ثم ذكر أن اعتماده على الله وتفويضه إليه واستناده على توفيقه. نعم. وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه، على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. نعم، هذا موضوع الكتاب. ما موضوعه؟ قال ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام، من هو في التعريف به بنسبه وبأهله وبولده وبزوجاته وبأصحابه، وذكر سيرته من حين ما ولد إلى أن لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وأعلامه، أعلام سيرته أي المواضع الشهيرة التي يحتاج إليها من سيرته. قال وذكر أيام الإسلام بعده أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا في زمن المؤلف، لأن المؤلف له كتاب كبير اسمه البداية والنهاية، ويقول إنه كالتلخيص لتاريخ الأمم والرسل لابن جرير. نعم هو استفاد من ابن جرير في مواضع كثيرة لكن ليس تلخيصا له. قال على سبيل الاختصار إن شاء الله. ولهذا قلنا إن هذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول هو مختصر مختصر غير مخل. وقوله إن شاء الله لأنه سيذكر شيئا مستقبلا، ومن أدب الإسلام وأدب القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس والعاقب الذي ليس بعده نبي والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة ابن عبد الله. نعم. لما ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بنسبه من الأدنى ثم توسع في ذكر أعمامه وأعمام أبيه وهكذا. قال هو سيد ولد آدم، هذا من ألقابه عليه الصلاة والسلام، لقب جاء به الوحي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وهذه السيادة بهذه المنزلة التي أنزله الله إياها، فهو خاتم الرسل وهو أفضلهم وخاتمهم، فلما كان أفضلهم كان له هذا المقام، مقام السيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحب أن يواجه بهذا الوصف، فلما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم على رأس الإمام مالك ابن أنس إلى أنه يحرم أن يقال في حق النبي سيدنا. والقول الثاني أنه يقال له سيدنا ولو على جهة المواجهة، لأنه قال للناس لما مدحوه قولوا بقولكم أو بعض قولكم. والقول الثالث أن وصف السيادة تطلق عليه في غير العبادة، وهذا الصحيح، فلا يصح أن يوصف بالسيادة في الأذان أو في التشهد الأخير في صف الإبراهيمية، فإن الوصف بالسيادة فيها هنا من البدع. ووصف السيادة قال في كل من يستحقها لكن لا يواجه بها، حيث قال لما جاء سعد بن معاذ ليحكم في اليهود قال قوموا إلى سيدكم. من أسمائه محمد، وهذا اسم وعلم لأنه محمود في السماء والأرض، وهو أحمد على جهة أفعل التفضيل أي أكثر الناس حمدا، وهو الماحي، أنا الماحي يمحو الله بالكفر لما بعثه الله جل وعلا به من الإسلام. قال والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، معنى الحاشر الذي ليس بعده نبي، وهو العاقب أي آخر الأنبياء لا نبي بعده، وهو المقفي يقفو الأنبياء والأمم، وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، بعثه الله بالرحمة المهداة، فهو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو نبي التوبة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. نبي الملحمة، والملحمة هنا يعني الجهاد والقتال، لأنه بعثه الله مجاهدا في سبيله، وهو الذي قال وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، ثم قال وقال للمشركين جئتكم بالذبح، الذبح هنا إيش؟ أي القتل لمن كابر وعاند وأبى أن يؤمن ويسلم، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم. ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد المناف، وأبي لهب واسمه عبد العزى، وعبد الكعب وهو المقوم، وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هم اثنان وحجل واسمه المغيرة والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل حجل وضرار. هذا عشرة أعمامه عليه الصلاة والسلام مع أبيه، عشرة عماته، نعم، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. نعم، فأبوه وتمام أعمامه عشرة. أبوه عبد الله، وعبد الله هذا مات والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، وقد مات على غير الإسلام على الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. وليس من أهل الفترة، لأن عبد الله وأبا طالب وعبد المطلب ليسوا من أهل الدين، لأنه قال في أبي طالب هو على ملة عبد المطلب، أي على غير الملة الحنيفية. أعمامه عليه الصلاة والسلام من عدهم؟ قال: وهو أخو الحارث بن عبد المطلب، ومنه سفيان بن الحارث الذي قتلته هذيل لما كان مسترضعا في بني سعد، والزبير بن عبد المطلب، وحمزة هذا ممن أسلم وقتل في معركة أحد، والعباس اسم من أسماء الأسد ويكنى أبا الفضل، وقد أسلم العباس، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وهو الذي تولى سيادة بني هاشم بعد أبيه عبد المطلب، فعبد المطلب واسمه شيبة الحمد كما يأتي ابن عبد مناف، عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أبو طالب كنيته لأن أكبر أولاده طالب، ومن أولاده جعفر، ومن أولاده علي وعقيل، وأبو لهب واسمه عبد العزى، وهذا الذي تببه الله عز وجل، وكان من أجمل قريش صورة عبد العزى، هذا أبو لهب. لماذا كني بأبي لهب؟ لأن الله توعده بالنار، تبت يدا أبي لهب وتب، فالله كناه بهذا. وقيل لأن وجهه إذا رآه الرائي كأنه لهبة نار من جمال صورته وحمرته. وعبد الكعبة وقيل إنه المقوم، وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة، والغيداق من أعمام النبي الغيداق، سمي بذلك لكثرة جوده، قيل اسمه نوفل. وعماته عليه الصلاة والسلام صفية وقد أسلمت، وهي أم الزبير بن العوام، وعاتكة واختلف في إسلامها، وأروى وكذلك اختلف في إسلامه، والصحيح أن عاتكة وأروى لم يسلم، وأميمة كذلك، وبرة، وأم حكيم وهي البيضاء، اسمها البيضاء. نعم، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هشام، واسمه عمرو. عبد المطلب ليس عبد المطلب اسم له، وإنما اسمه على الصحيح شيبة الحمد، وشيبة الحمد هذا أخواله بنو النجار، فإنه لما مات هاشم كان عبد المطلب عند أخواله بنو النجار في المدينة، فلما كبر اتجه إليه من؟ اتجه إليه عمه المطلب ليأتي به، فمن وعثاء السفر وطول الطريق اشهب شيبة الحمد وهو راكب وراء عمه في ذلوله على مطيته، فلما دخل مكة ورآه الناس خلف المطلب قالوا هذا عبد للمطلب، فذهبت عليه أنه عبد المطلب، وإلا فهو ما اسمه شيبة الحمد في أصح الأقوال. نعم، ابن هشام واسمه عمرو وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى وعبد. نعم. من هم الهاشميون؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط، فإن عبد مناف له أربعة من الولد: شيبة الحمد، له أربعة من الولد: هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب. هاشم ونوفل شيء واحد، ولهذا هم ذوي القربى. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وهم دخلوا مع بني هاشم في حصار الشعب لما حاصرهم المشركون. أما بنو نوفل فمنهم الصحابي الجليل الجبير ابن المطعم ابن عدي بن نوفل، وأبوه المطعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما جاء من الطائف. وعبد شمس جد بني أمية وجد عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد شمس، اللهم ارض عنهم. فهؤلاء بنو من؟ بنو عبد مناف، هاشم بن عبد مناف. نعم. وإليهما نسب ذوي القربى وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي واسمه زيد وهو أخو زهرة أبناء كلاب أخي تيم. نعم، هؤلاء بطون قريش: بنو قصي وبنو عبد الدار وبنو زهرة وبنو تيم وبنو مخزوم. نعم. ويقظة أبي مخزوم ثلاثتهم أبناء مؤمرة أخي عدي وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابني غالب أخي تيم الأدرم ويقال تيم الدار. نعم. ابني غالب أخي الحارث. إذن هنا بدأ من أسفل ثم بدأ يوسعهم شيئا فشيئا في ذكر العمومة وذكر من بعدهم. من هو قريش من هؤلاء؟ أكثر المؤرخين على أن قريش اسم لمن؟ اسم لفهر ابن الحارث، والمحققون على أن قريش هو النضر ابن مالك ابن كنانة. نعم. ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر أخي الحارث، ابني مالك أخي الصلت ويخلد بني النضر أخي مالك، وملكان وعبد مناه وغيرهم بني كنانة أخي الأسد وأسته، والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة ابن مدركة واسمه عمرو وهو أخو طابخة واسمه عامر وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس وهو عيلان ووالد قيس والدقيس، كلهم كلها كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهم الصريحان من ولد إسماعيل وأخي أنمار وإياد، وتيامنا أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما أبناء معد بن عدنان، فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. نعم، الذي يهمنا من هذا أن قريش من قيس عيلان، وقيس عيلان من أين؟ من ربيعة، فإن القبائل العدنانية جذمان عظيمان: ربيعة ومضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من مضر ويجتمع معه كثير من العرب إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل. النسب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان ثابت، ومن عدنان إلى إسماعيل في قول الأرجح، وبعد إسماعيل في أقوال. فيهمنا أن نعرف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب من قريش، وقريش من أين؟ من قيس عيلان، من مضر، من عدنان، من ولد إسماعيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. من الذبيحان؟ عبد الله وإسماعيل. فهذا فيه شرف عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، قال: واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا يقول: انتشر في وسائل الإعلام وفي الناس الآن ما يتعلق بفيروس كورونا، وفيه أن أحدهم يقول إنه في 20 في عام 2020 يخرج فيروس من الصين أو من الهند يهلك الناس معه، فما حكم ذلك؟ هذا الحقيقة من الخرافات التي تتجدد على الناس، تهويل الأمر عليهم وأن هذا انقضاء الدنيا. قبل مجيء عام 2000 دفت هذه الشائعة أن عام 2000 نهاية الدنيا، وأشاعها كفرة أهل الكتابين، ومضى عام 2000 والآن بعد 20 سنة ما شفنا للعافية. وكلما جاءت حادثة أو مدة نطق هؤلاء الكهان والمنجمون والعرافون وأذنابهم وأتباعهم، وجاءت الوسائل الإعلامية المختلفة خصوصا التواصل الاجتماعي بأنواعه والقنوات والإذاعات، روجت هذه الأكاذيب والأساطير والخلافات. أما القول بأنها تفني الناس هذا غير صحيح. الدنيا بقي عليها أشياء كثيرة، بقي عليها جملة كبيرة من أشراط الساعة الصغرى، بل بقي أشراط الساعة الكبرى لم يقع منها شيء وهي العشر. فهذه الأساطير وهذا التكهن وهذه العرافة لا يجوز أن نصغي لها ولا أن نذيعها وننشرها بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وللأسف لرقة قلوب بعض الناس وقلة علمهم بل وضعف عقولهم وضعف دينهم وعقائدهم تروج عندهم هذه الدعايات الباطلة. تصديق هؤلاء حرام، ويخشى على دين الذي يصدقهم ويعول على كلامهم. هؤلاء كذابون. وهذه البلايا والمحن مما كتبه الله من الفتن التي تتجدد. والكورونا نوع من أنواع الطواعين، هذا الفيروس، ولنا فيه هدي نبوي، هدي شريف في الوقاية وهدي شريف في التعامل معه. أما الوقاية فما جاء في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم في أرض فلا تخرجوا منها. وهذا أعظم ما يكون في سبيل الطب الوقائي من هذه الأوبئة والأمراض، فيروسات كانت أو بكتيريا أو غيرها. وفي اتقائه ودفعه بذل الأسباب الشرعية، وهو ما أباحه الله من الأسباب، ومنها الحجر، ومنها عدم المخالطة، ومنها الإرشادات التي يوصي بها مسؤول الطب والصحة. أما أن يهول على الناس فلا. وهذه البلايا إنما هي نتاج الذنوب، يبتلي الله عز وجل بها من شاء من عباده. فنسأل الله أن يرفع عنا وعنكم عن المسلمين بلاءه، وأن يعاملنا بعفوه ورضاه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. وهؤلاء الدجالون الكذابون الكهان والعرافون يجب التحذير منهم، وألا نعيد إرسال رسائلهم والتهويل بكذبهم ودجلهم وباطلهم، وإلا خشي علينا أن نكون ممن صدقوهم أو ممن على الأقل سألوهم. فمن صدقهم كفر بما أنزل على محمد، ومن سألهم لا على جهة التصديق فهذا متوعد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.